لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ومن ومن ثمرات النخيل جبال

الجبال هو ظالم. Allah.

منور مصر في كل مكان. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إذا لعلكم تشكرون. ألم